ولم تعد تسأل بنوم مما عملت رافقة. الملائكة فعلا كما قال يسبحون الله بشكل غريب. كيف تمارس عملية السيوف والكفير بشكل طبيعي بدون ان تسأل؟ هذا الملائكة بشكل طبيعي يمارسون تسبيح الله، لكن الانسان اسمى في تسبيحه. الانسان يسبح الله وزفرات الوجد تحرق قلبه. الانسان يسبح الله ويثني على الله وحنينه الى الله عز وجل يملا رحاب نفسه. هذا لا يمكن ان يكون الا مع حياه النفس والروح وازدواجهما معا. هذه هي فلسفة ديننا الإسلامي العظيم. ولكي لا يضل الإنسان أو يتوه عن هذه الحدود، فإن الإسلام وضع مقاييس للطاعة ووضع حدودا لها وفسر لنا رسول الله هذا المعنى في أحاديث كثيرة سندرسها تباعا. أولها الكلام الذي قاله لعائشة عندما دخل داره فوجد عند عائشة امرأة، سأل من هذه التي عندك؟ قالت فلانة تذكر من ثلاثها، يعني تعدد كثرة ثلاثها. فغضب رسول الله وقال مه مه كلمة غضب مه صح بمعنى واحد، نعم كلمة زجر يعني كلمة تأديب عن هذا الأمر. ثم قال عليكم بما تطيقون. المقياس هو الطاقة. عليكم بما تطيقون يعني إذا وصلتم إلى أعلى درجات الطاقة لا تنسوا ولا يجوز لكم أن تزدادوا عنها. حتى إذا وصلت إلى الطاقة أنت لست مكلفا بأن تستمر، خليك بحدود الاستطاعة، لكن بدك تزيد عن حدود الاستطاعة إلى الطاقة معلش، لكن أكثر حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال فوالله لا يمل الله حتى تملك، أي لا يمل من الأجر الذي يعطيه إياكم حتى تملوا من الطاعة التي تمارسونها. ما معنى هذا الكلام؟ إنك مهما استمررت في طاعتك فالله يستمر في إكرامك. لكن الإنسان مركب من روح ونفس، والنفس لها حقها والنفس لها طاقتها. فإذا مارس الإنسان ما لا يطيق يحمل نفسه يوم يومين ثلاثة أربعة بعدين شو بيصير معه؟ بتوقف بنفسه يعني كما يقولون ما يوجد. فإذا توقف خسر أم ربح؟ خسر. لو استمر لاستمر الإكرام. إذا ما الطريق أن لا ينقطع؟ الطريق لكي لا ينقطع أن تحمل نفسك قدرا لا يزيد عن حدود استطاعتك بحيث لا يعقد عملك ملل. فإذا استمر بك الحال بالنسبة لطاعة قليلة واستمر الأجر من الله وذلك خير أكبر. ماذا يستفيد الإنسان من أن يركع ويسجد ويركع ويسجد يقوم الليل مجنونة وبعد كذا يوم ورجع؟ لا استمر. وهذا معنى كلام رسول الله إن المنبت لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى. كلام رائع. من المنبت؟ يعني المسافر اللي حلف إن ما بده يستريح في الطريق ابنه. لا إنسان راكب دابة أو سيارة لا يريح نفسه أبدا. نتيجة هذا الإنسان صحيح في باب الأمر يسرع لكن في مكان ما ينقطع. فإذا انقطع لا إلى غايته وصل ولا على دابته أبقى، فانقطع عن الطريق. ان المنبت لا أقضى لا ارضا قطع لا مسافة قطعها الى غايته ولا ظهرا اي دابة كان يركبها ابقى وما يقال عن الدابة يقال عن اي وسيلة نحن. هذا الموضوع يؤدي فقهه ان شاء الله في درس قادم احيانا الله تعالى والحمد لله رب العالمين.